الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في صاحب القلب الثاني، يقول: قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، طاف على أبواب الآراء والمذاهب، لأن صاحب القلب الأول اليقظ الحي يكتفي بالكتاب والسنة وما يعينه على فهم الكتاب والسنة من كلام سلف الأمة وأئمتها. هذا الذي نكب عن الكتاب والسنة وأعرض عنهما، ما البديل عنده؟ طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، يسألهم بكفه كما يسأل الفقير المحتاج الغني من ماله بكفه. هذا يدور على فلان وفلان من أصحاب الآراء والمذاهب الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، يتكفف أربابها وأصحابها، تجده يقرأ لفلان وفلان من رؤوس المبتدعة، وفي النهاية يضل الطريق ولا يهتدي إلى الحق سبيلا. ومن استعرض مصنفات القوم وجد ذلك عيانا، لا تجد عندهم استدلال بالكتاب والسنة، وإن استدلوا بآية حرفوا معناها وصرفوه إلى ما يريدون مما يؤيد بدعهم. وأما الحديث السنة فقد ارتاحوا منها من أول الأمر، قال: ظنون لا تفيد يقينا. القرآن لا يستطيع أحد منهم أن يقول إنما يفيد الظن، يعني في ثبوته فهو قطعي، لكن قد يشككون في دلالته على المراد، فإفادته ظنية، قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وبهذا يصلون إلى ما يريدون. ومن قرأ في المواقف للإيجي أو شرحها في شرح المواقف يجد هذا الكلام بحذافيره، تجده يقرأ الصفحة والصفحتين والثلاث والعشر وأكثر من ذلك وأقل، ما يهتدي إلى سبيل، ولا ينتفع لا قلبه ولا عقله بشيء منها. منطقي لا، هو في علم الكلام، المواقف في علم الكلام اللي هو التوحيد عنده. ولأبي إسماعيل الهروي كتاب عظيم اسمه ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله. ووقفت على رسالة مطبوعة قبل 80 سنة لأبي الحسن الأشعري في فضل علم الكلام، وهي لا تتجاوز بضع صفحات، يمكن 10-12 صفحة، وفي مقدمتها هدم لها كلها. قد يقول قائل أن علم الكلام لم يرد عن الله ولا عن رسوله ولا عن صحابته، وأنه لا يوصل إلى فهم الكتاب والسنة، وأنه يصد عن ذكر الله وعن كذا وكذا، فنقول خلاص انتهينا. صحيح والله انتهينا، إلا صارت في هذه الأشياء مش الفائدة. كتاب صغير جدا، وأظن إن كان كانت نسبته أو ناسبه إلى الأشعري، يعني بعد رجوعه عن مذهبه الأول إلى الثاني، ما أتصور أنه يثبت عنه، لأن ها مطبوع بالهند قبل 70 أو 80 سنة. وش تبي أقول لك، موجود لما ما دوري وتلقاه، وقل أن تجده، بل أجزم أنك منت بلاجي. ها وما يحتاج إلى قراءة، بجلسة واحدة ينتهي، لكن مقدمته هدم لجميع الكتاب الذي يقوله أهل العلم من شيخ الإسلام وغيره في ذم الكلام، جاء به في المقدمة كله. هذا صاحب القلب الثاني كما تقدم في المقطع السابق، مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، ما عنده شيء. ولذلك يقول أهل العلم لما أعيتهم الآثار أن يحفظوها رجعوا إلى الآراء. ولذلك تجد كثير من طلاب العلم يصعب عليه الحفظ ويشق عليه، فيلجأ إلى ما يسميه بالفهم ويشقق الكلام، كما كان عند الفقهاء من المتقدمين. تجد من أوتي ملكة في تشقيق المسائل وتنظيرها وكثرة التفريعات، تجده يندر أن يكون عنده مخزون من الموروث النبوي. فلما أعيتهم كما نص على ذلك العلم، لما أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها لجأوا إلى الآراء. فمثل هذا ما دام مزج البضاعة من العلم الموروث النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، وحينئذ يكون علمه أو قلبه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل. خلعة الجاهل هو في نفسه جاهل، والإشكال أنه لا يعلم أو لا يعرف أنه جاهل، وحينئذ يكون جهله من المركب. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، أنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هو عند نفسه حكيم، عند غيره من أحكم الناس وأعلمهم، هو في الحقيقة لا شيء. أذكر شيخ الإسلام من عندهم ذكاء، لو ما عندهم ذكاء ما فهموا هالكلام، ما فهموا ولا أدركوا من شيء. أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، وش الفائدة من الذكاء إذا لم يعطى الإنسان زكاء يرشد هذا الذكاء ويستعمله فيما يرضي الله جل وعلا؟ كم في الأسواق من عوام المسلمين في البيع والشراء ويتحايلون الحيل وهم من العباقرة، لكن ما كتب الله لهم أن يسلكوا طريق العلم. في مجالس الناس تشاهد، تجد هذا من أذكى الناس ويستغفل الناس ويضحك عليهم ويحسبوا على خير، ويكسب سيئات، وفي حقيقة الأمر يعني هو ذكي، لكنه ما سلك ما يرشد به هذا الذكاء. يقول: خلع عليه الكلام الباطل وخلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع والتضليل لهم، لأنه إذا ما كفرهم ولا ضللهم ولا بدعهم قبل قولهم فيه. واضح؟ هو بصادر المسألة، بيقضي عليهم قبل أن يحكموا عليه. فإذا قضى عليهم بالتكفير والتضليل والتبديع والتجهيل، حين تكلموا فيهم قالوا: أنت محتمل. تحترق منتي. لكن لو أثنى عليهم مداحهم وش بيقول لو قال لو قالوا فيه كلمة؟ هذا اللي انت تمدح. وقد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها فانثنى بأخس المواهب. الموهبة العطية والمواهب العطايا، هم يتكفف ما الذي حصل في يديه في كفيه؟ أخس العطايا، من اللي يشحذ الناس يعطونه شيء يستفيد منه من أموالهم قل أو كثر. لكن الذي يسأل مثل هذه الأمور التي لا تنفعه ولا تفيده بل تضره وتصده بأخس المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان. سنة إلهية، سنة إلهية. الذي لا يجالس الصالحين يبتلى بمجالسة غيرهم. قد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد. حلة منسوجة من الجهل والتقليد، لأنهم هم قلدوا شيوخهم وصار يقلدهم في أي شيء، هو قلدهم علم، العلم قال الله قال الرسول، وما عندهم شيء من هذا. فالذي عندهم في حقيقته جهل وليس بعلم. والتقليد بعضهم لبعض ورؤوسهم المقدسة والمقدمة عندهم من هذا النوع، من هم جايين. فالفلاسفة اللي يسمونهم فلاسفة الإسلام تلقوا عن الفلاسفة القدماء. والشبه والعناد، اقرأ لابن سينا واقرأ للفارابي واقرأ لفلان وعلان، ولا تجد فيهم إلا من تاب الله عليه وأصلح وبين. لابد من هذا، إلا من تاب وأصلح وبين أنه على ضلال، لابد من ذلك. وإلا فما شأن الذين قلدوه وظلوا بسببه عليه أوزارهم إلى يوم القيامة؟ لكن من تاب وأصلح وبين قال نحن خطأ والصواب كذا، مثل ما قال الأشعري أنا على عقيدة أحمد بن حنبل. وإن كان بقي عنده شيء، لكن هذا الأصل فيه أنه رجع إلى عقيدة السلف، فلا بد من البيان حينئذ. لكن عندهم العناد، تقول قال الله قال رسوله قال، قال الله يحتمل كذا، ويؤول يعمدون إلى الاحتمال المرجوح ويجعلونه هو العمدة عندهم المعول عليه. والعناد اللي ما عنده علم في الغالب يعاند. المقلدة من أتباع المذاهب إذا أشربت قلوبهم التقليد ومشوا عليه ودرجوا عليه، تجدك تقول له المسألة حكمها كذا، قال الإمام أبو حنيفة كذا أو قال الإمام أحمد كذا، لكن الدليل من كتاب الله قول الله جل وعلا كذا، تقول له يقول لك لا، ما انت بعرف من أحمد ولا أعرف من أبي حنيفة. ثم تقول له الدليل من السنة كذا، يقول لك ولو. هذا مجرد عناد، يعني ما يرجع إلى، حتى لو حط خط رجعة وقال يمكن أن عند الإمام من الدليل ما ليس عندي ولا عندك، وخلنا نشوف المسألة وانت قصة ولعلنا نصل، هذا ما يرشو شوي، ما يقول لك لا أبد ولو. قاله الإمام أحمد خلاص. وكم في كتب المذاهب من الأحاديث التي اعتمدوا عليها وبنوا عليها وأصلوا عليها وقعدوا عليها من الأحاديث الضعيفة، بل فيها ما هو أسوأ من ذلك. ولا يعني أننا نزهد أو نزهد في كتب الفقه، كلا، ما يتخرج طالب العلم إلا على بعد أن يمر عليها، بعد أن يمر على هذه الكتب يتفقه على طريقة أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا تأهل للنظر في الأدلة نظر وأثبت الراجح ونفى المرجوح، هذه هي الطريقة المعروفة. أما أن مباشرة يقال لو تفقه من الكتاب والسنة ولا يعرف العام من الخاص ولا الناسخ من المنسوخ ولا المطلق من المقيد ولا يعرف شيئا، هذا يضيع بهذه الطريقة. أو يقال له هذه الدساتير لا تحيد عنها، هذه المتون هذا متن معتمد في المذهب الحنبلي لا يجوز الخروج عليه، هذا مذهب معتمد في المذهب الحنفي وهكذا، هذا لا، هذا ليس بالصحيح، كلام بشر يصيبون ويخطئون. وفي زاد المستقنع الذي بقدر الكف أكثر من 30 مسألة خالف فيها المؤلف المذهب، خالف فيها المذهب، ومن باب الفائدة من أراد الاطلاع عليها هي مشار إليها في الروض المربع، لأنه يذكر المسألة يقول قال كذا قال وهو في وهو عند فلان وفلان وفلان والمذهب كذا، دليل على أن ما صدر به الكلام ليس هو المذهب. فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق، فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم، أنت أعرف من فلان، لكن النص فوق، فوقي وفوقك وفوق فلان معك، واحد من القضاة نقل عنه أنه لا يرد السلام في مجلس القضاء، فناقشته وقال صحيح في كتب أدب القضاء إذا كان رد السلام يضعف هيبة القاضي فلا يرد السلام. الشيخ عندكم سنة؟ ها؟ ما أدري والله، أقول في كتاب أدب القضاء، قلت شوف العلم وكتب على العلم على الرأس، لكن هذا الحكم بالذات الذي تشبثت به يسلمون عليك ولا ترد عليهم، هذا لو قاله أبو بكر قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن الله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والنبي عليه الصلاة والسلام رد السلام وأمر برد السلام. وأظن الذي يذهب القضاء هو عدم رد، يذهب الهيبة، عدم رد للسلام أكثر الذهاب للهيبة. والشيء اجمع على الوجوب، ايه شو يقول هو من باب المصلحة حسب زعمه، من باب المصلحة أن الخصوم لا بد أن يهابوا القاضي، فإذا تنزل لهم رد السلام خفت هيبته. نقول العكس، إذا تكبر وترفع ضاعت هيبته، والله المستعان. فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، يزيد عناده. ومع الأسف أنه حتى بعض طلاب العلم إذا تبنى مسألة أو أدلى برأي فقيل له الصواب كذا، الصواب كذا، أصر على كلامه، ثم قد تصل الأمر إلى العداوة بينه وبينه. هذا نعوذ بالله من أخذ العزة بالإثم. في الآية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. نعوذ بالله. هذا إذا قيل له الحكم كذا، حكم الله في كتابه وفي سنة نبيه كذا، أصر على ما تبناه من رأي، لأنه يصعب على النفس البشرية أن تضعف أمام خصمها. وهذا يظهر في المناظرات، في المناظرات قد تجد من يصر على باطل وهو يعرف أنه باطل، كل هذا من أجل ألا يضعف أمام الخصم. طيب، كم يرتفع العالم بقوله لا أدري؟ الشيخ ابن باز في البرامج المذاعة على العالم يسأل عن مسألة ويقول ما أدري، نبحث المسألة. سمعته مرارا يقول هذا، ما أدري، نبحث المصدر. وقد سئل سؤال، لو سئل عنه أحدكم أجاب، عن معنى ابن زائدة، هو صحابي ولا ليس بصحابي؟ قال ما أدري، أراجع كتب الصحابة. قال المذيع: ورانا ما نمسح السؤال إلى أن تراجع. قال لا خله. ليش؟ لأن في تربية لطلبة العلم. إذا كان هذا الإمام الكبير الجبل الذي يحفظ من النصوص ما لا يحفظه كثير من أهل العلم ويعتني بالوحيين عناية شديدة، ومع ذلك ما أدري، ويعرف من الرجال وأحوال الرجال رجال الحديث الأمر المهول، ومع ذلك لا أدري. معنى بن زائدة في آخر القرن الثاني متأخر. في شخص معنى بن زائدة ذكر في بعض الأسانيد على أنه صحابي وذكره في الإصابة، لكن ليس بصحيح. فالشيخ إذا حصل عنده مثل هذا، قد يعرف هذا الكلام وهذا الكلام لكن يريد أن يتأكد. ف هيبة النص هي التي تورث الرفعة لطالب العلم، وهي التي تورثه الخشية، فيكون خوفه من الله جل وعلا. وكان بعض شيوخنا يقول: إذا سئلت فانظر الخلاص لنفسك قبل خلاص السائل. انظر الخلاص لنفسك، لأنك توقع عن الله جل وعلا قبل أن تنظر إلى خلاص السائل. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان. لا شك أن الإيمان هو عمل القلب وقول القلب واللسان والجوارح، لا شك أنه يتأثر بما يرد إليه مما يزيده، كما أنه يتأثر بما يرد عليه مما ينقصه. وما أشد الجناية بهذا به على السنة والقرآن. انظر إلى التفاسير وبعض الشروح لكتب السنة التي تولاها وتصدى لها بعض المبتدعة. في تفاسير كثيرة للمبتدعة، ولذلك الوصية بأخذ العلم من أهله والعناية بكتب التفسير من العلماء الموثوقين الثقات من أهل السنة والجماعة الذين يعظمون النصوص. وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن. الجهاد كما يكون بالقلب كما يكون باليد والسنان يكون أيضا بالقلب واللسان. وجهاد الأعداء باللسان سابق على جهادهم بالسنان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالحجة والبيان والرد على المخالفين وتفنيد الشبه، هذا جهاد. كما سيأتي: واليد واللسان إلى الرحمن وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. إذا كان الجهاد بالسنان وهذا المجاهد الصنديد الشجاع له أثر في الإسلام بلا شك، لكنه يموت بموته، خلاف الجهاد بالحجة والبيان يبقى يتناقله الناس سواء كان عن طريق الطلاب أو عن طريق المؤلفات، فأثره كبير والمنتفع به كثير، وله مثل أجور المنتفعين، والله المستعان. سم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران نزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين. ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد إيمانه: إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأخس الأثمان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. أحسن عليك. فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. في بعض النسخ الفرقة الضالة وفي بعضها الفرقة والضلالة، هذه في النسخ، هذا اللي عنده. نعم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى أزواجهم أشباههم ونظائرهم نظراؤهم. أحسن الله إليك. أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وقد قال تعالى وإذا النفوس زوجت فجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. حسبك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، ومقدم وجودا فوجوده قبل وجود الجهاد بالسيف والسنان، لأنه في أول الأمر ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أذن له حتى نزل قوله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قبل ذلك ما في جهاد وإنما فيه محاجة ومناظرة بالنص بكلام الله جل وعلا وما يصدر عن نبيه عليه الصلاة والسلام مما يلزم به الخصم، وقد يحتاج إلى أدلة عقلية تستنبط من الواقع ومن الاعتبار والنظر في مخلوقات الله جل وعلا، لكن المعول أولا وآخرا على الكتاب والسنة. وإذا كان الخصم كافرا لا يؤمن بكتاب ولا سنة فإنه يناظر بما يعترف به، وكم من شخص ناظر شخصا ذا قدر وله منزلة بين قومه وله نظر وله رأي ونظره صاحب الحق بما عنده وإن كان أقل منه في المستوى فغلبه، لأن الحق غالب والباطل زهوق. وعلى كل حال الجهاد بالبيان مقدم وضعا ورتبة وزمانا على الجهاد بالسنان، حتى أذن الله لنبيه ولأصحابه بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ولو بغير جهاد، الله قادر على نصرهم، لكن من باب ربط الأسباب بالمسببات وترتيب النتائج على المقدمات، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يجعل الخلق كلهم هداة مهتدين، ولكن خلق الخلق وقسمهم قسمين، هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ويسر لهم لكل فريق ما يناسبه مما يعمله مما يوصله إلى المرتبة أو المنزلة التي كتبت له، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا لقيام الحجة على الخصم. شرع الجهاد باللسان بالحجة والبيان لتقوم الحجة على المخالف والمعاند، ثم بعد ذلك إن اهتدى وإلا المرحلة اللاحقة التي شرع فيها القتال بالسيف والسنان يرغمه على الدخول في الإسلام كما حصل. إنذارا وتعذيرا، يقول التعليق كذا بالعين في جميع النسخ، فهل استعمل المؤلف التعذير بمعنى الإعذار وهما ضدان؟ فالإعذار المبالغة في الأمر والتعذير التقصير فيه. وبعضهم يرى أنها بدل تعذيرا تحذيرا، وهو مناسب للإنذار. فقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به يعني بالقرآن، جاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا، يعني احرص على هدايتهم وبيان الحق لهم وعدم ترك الشبه لديهم إلا وتجلوها وتوضحها وتبينها إقامة للحجة، لئلا يكون الناس على الله حجة. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، يعني المناسب للدعوة في أول الأمر، ولا يزال الأمر كذلك، أن يناقشوا بما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا أدعى للقبول، لكن إذا لم يقبلوا أصر وعاند جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله كم حصل له عليه الصلاة والسلام مع صناديد قريش وكبراءهم من مناظرات ومناقشات ومحاورات مع أنبياء الله ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية الذين هداهم الله ووفقهم والتوفيق والاتفاق، خصهم بالهداية والتوفيق والاتفاق. ما الاتفاق هذا؟ نعم، اتفاق على الحق وعدم الاختلاف فيه، لأن الاختلاف علامة الضعف. كفاهم عيبا تناقض قولهم، فإذا عرفت المجموعة أقوالهم متناقضة فاعلم أن فيهم من الضعف ما فيهم وأن مآلهم إلى الانحلال، بخلاف ما إذا اتفقوا على الحق فإنه لا يستطيع أحد أن يصدهم أو يردهم. ومن مات ولم يغزو، والغزو شامل للغزو والجهاد باللسان اللي يتداول الناس ما يسمى بالغزو الفكري. تعرف الغزو الفكري؟ إيه. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، سواء كان باللسان إذا كان من أهل القدرة والاستطاعة من أهل العلم ومن أوتي البيان والحجة، فتعين عليه أن يجاهد بلسانه، ولم يحدث نفسه بغزو أو بقتال العدو بالسيف، مات على شعبة من النفاق. وفي الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. رواه مسلم. ومن سأل الشهادة بصدق أعطيها ولو مات على فراشه. بصدق، هو بيقول اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك في ورده الصباح والمساء وفي كل وقت، ثم إذا جاء الموجب هرب وانخنس بحث عنه فلم يوجد. هذا فعله يدل على كذبه، أنه ليس بصادق. عندك عندك شيء؟ هات سؤال يا شيخ، عن أفضل من اختصر النونية. هناك بعض العلماء انتقوا من هذه القصيدة بعض الأبيات انتقاء للحفظ لهم، مثل أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن سعدي وغيرهم انتخذوا بعض الأبيات انتخاب، هذا ما عدت هل شرحت أو لا الله أعلم. فهذا سؤالي عن ما هو الأفضل من هذه الانتخابات لتحفظ. لا شك أن بعض الأبيات سواء كان في هذه القصيدة أو في غيرها من القصائد المطولات تكون أهميته أشد من غيره، فمثل هذا يحرص عليه. ها؟ لا شك أن الأبيات متفاوتة، وبعض الأبيات تامة المعنى مستقلة وتامة المعنى كالحكم، فهذه لا مانع أن ينتقى هذا البيت ويحفظ، ومجموعة من الأبيات تحمل معنى واحدا لا مانع أن تنتقى وتحفظ، لكن كثير من الأبيات مرتبط بعضها ببعض وهذا لا يمكن. ومن ذلك اختصار الشيخ حمد بن معمر المنظومة ابن عبد القوي ونزل الاختصار على مختصر المقنع، لأن ابن عبد القوي ناظم من المقنع، وابن معمر جعل اختصاره يوافق الزاد، زاد الزوائد وحذف ما حذفه صاحب المتن. المقصود أنه اضطر أحيانا أن يأتي بشطر بيت ويترك الشطر الثاني. لماذا؟ لأن الشطر الثاني لا يحتاجه في المختصر. ها؟ لا، ما هي مسألة أهم، هو مختصر، مختصر للكتاب بما يوافق كتاب آخر، لكن ما المانع أن يكمل الشطر بكلام لا يتعلق بالمتن الأول علشان يعرف أنه مختصر أو يعرف أنه مختصر، مختصر يجب يأتي بشطر بيت يحث فيه على طلب العلم مثلا، ما يضر. أما أن يأتي بيت شطر بيت من دون باقي، هذا أعتبر عيب في الاختصار. والله أني ما يحضرني الآن يعني كاملة من أولها إلى آخرها. كل ينتقي، كل ينتقي، كله مختصر أو غيره مختصر. وأنت لو تبي تدور على النونية وتشوف هذا البيت يناسبك وتعلق عليه علامة، لكن ما أعرف أحد اختصر النونية، ما أعرف أحد اختصر النونية من أولها إلى آخرها بدلا من 6000 بيت تقريبا اختصر بألف أو ألفين، ما أعرف مثل هذا. ابن سعدي انتقى أبيات، وهذا ما هو اختصار، ليس ما يسمى اختصار هذا. ها؟ المنتخب كل ينتخب، بإمكان كانت تنتخب، وأنا أعرف أن كل يأخذ منها ما يهتم به. أنا أعرف مجموعة من الأخوان ليسوا من طلبة العلم مبرزين، لكنهم أصحاب عبادة ينتقون من من من القسم الأخير اللي وصف الجنة ووصف الجنة. هات الخبر. ها؟ من الكافية، أحصى من الكافية الخلاصة. تحدثنا عن المذهب وأن في زاد ما يخالف المذهب، السؤال كيف يعرف المذهب؟ وهل المذهب لهم طرق أن تقرأ في مقدمة الإنصاف وخاتمته وفي المدخل لابن بدران تجد أشياء تنفعك. السلام على القاضي. ها؟ مسألة السلام ورد السلام للقاضي. إيه. ذكرها في بداع الصناعي. شو يقول؟ قال وأما هم فلا يسلمون عليه لأنهم لو سلموا عليه لا يلزم الرد، لأنه اشتغل بأمر هو أهم وأعظم رد السلام، فلا يلزم الاشتغال. كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني. إيه. في رد القرآن دخل عليه آخر أنه لا ينبغي له أن يسلم عليه. هذا هو آخر. على كل حال لو جاء به من جاء به، هو مسألة الذي يسلم يريد أن يدخل إلى قلب القاضي فينظر إليه أكثر من خصمه، هذا مقصد آخر. لكن أن رد أصل رد السلام يذهب هيبة القاضي أو يخفف، ما هو صحيح. لا، هذا ما هو صحيح. هو إذا لم يكونوا مشغولين بما هو أهم من قراءة وتقرير علم، ما لا مانع أن يصافح. إذا كانوا مشغولين يلقي السلام مرة واحدة ويرد، ما فيش كلام. إذا أمكن وأنت بعيد العهد عنهم، المصافحة تحط الخطايا. ها؟ شو في؟ ما في مانع، ما في مانع. اللي ينكر ينكر واللي يفعل يفعل، كل هذا من السنن. دلوقتي الصلاة في الجبل. لا يكب هذا، وده الخالد. صلاة الجماعة هناك بعض الأئمة تسرع في الصلاة فلا أدرك قراءة فاتحة. أركع مع الإمام، أركع مع الإمام، حكمك حكم المسبوق، ما عليك شيء. رجل عنده زكاة مال يخرجها سنويا، وجاه أحد مسكين من جماعته يبي سلات كهرباء وكذا، هو يخرجها في رمضان، يقول أقدر أخرجها الآن؟ يقدمها، هي ما في شكل خير. Gracias.